يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمر شخص شخصا آخر أن يقتل مورثه لأجل أن يحصل على الميراث، السؤال: هل للآمر أن يحصل على الميراث وهل يجب عليه قصاص؟ إذا حصل هذا فالمباشر هو اللي يقتص منه، وأما الآمر فلا يرث، يمنع من الميراث، يعني متسبب في قتل مورثه إذا ثبت عليه هذا. نعم. إذا عجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم.